التشابه العام. هل يوصف القرآن بأنه متشابه تشابه عام؟ نقول نعم، نقول نعم، لأن التشابه أصله التماثل. التماثل تقول هذا يشبه هذا، يعني يماثله، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وأتوا به متشابها، أي يشبه بعضه بعضا في اللون في الطعام في نحو ذلك، وهذا معناه. والتشابه التشابه العام بحيث أن الآيات القرآنية يصدق بعضها بعضا ويشبه بعضها بعضا في دلالاتها في ألفاظها. تجد هذه الآيات تتكرر والقصة تتكرر، قصة موسى كم تكررت من مرة، قصة نوح ونحو ذلك، هذه فيها تشابه، تشابه يعني تشابه لفظي، تشابه معنوي من حيث الدلالة والصدق وعدم التطرق الكذب، وهو يشبه بعضه بعضا في الكمال في الجودة في الصدق في نحو ذلك. السعدي في تفسيره له يعني كلام جميل جدا حول قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، قال متشابها في الحسن والائتلاف وعدم الاختلاف بوجه من الوجوه، حتى إنه كلما تدبره المتدبر وتفكر فيه المتفكر رأى من اتفاقه حتى في معانيه الغامضة ما يبهر الناظرين، ويجزم بأنه لا يصدر إلا من حكيم عليم.